السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم رحمة الله عليه، سواء كان شيخ الإسلام إن ثبتت هذه المنظومة له أو غير شيخ الإسلام، فما فيها فهو حق، والحق والحكمة ضالة المؤمن سواء كانت الشيخ الإسلام، ولا نتعصب لأحد، فما دام الكلام حقا فيعتنى به ولو لم يكن لشيخ الإسلام. في البيت الخامس يقول رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. وأقول في القرآن يعني أعتقد وقولي وعقيدتي ومذهبي في القرآن ما جاءت به آياته، من أنه كلام الله جل وعلا المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام، أنزل أو نزل في ليلة القدر من رمضان. والعلماء يختلفون في هذا التنزيل، هل هو إنزاله جملة كما ثبت عن ابن عباس في هذه الليلة من إلى السماء الدنيا، أو بداية التنزيل في رمضان ثم أنزل باقيه مفرقا منجما في 23 سنة التي هي عمر الرسالة من البعثة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. فعرف عن ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك ينزل جبريل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا منجما على حسب الوقائع وعلى حسب الأسباب الداعية إلى التنزيل في هذه المدة التي هي 23 سنة. ومنهم من يقول إن بداية التنزيل إنما كانت في رمضان، ثم بعد ذلك ينزل منه ما يحتاج إليه وينبعث السبب الداعي إليه في المناسبات وفي الوقائع، فنزوله منجما على هذه الكيفية. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، وهو كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، وكلامه المسموع منه جل وعلا بحرف وصوت، كما يقرر ذلك أهل السنة والجماعة على ضوء ما جاء فيه الأدلة الكثيرة. فالنداء لا يكون إلا بصوت، والكلام لا يكون إلا بحرف، فكلامه جل وعلا مسموع بصوت وحرف سمعه جبريل ثم بلغه من شاء من عباده من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. منه بدأ، من الله جل وعلا بدأ، وهو الذي تكلم به، وإليه يعود في آخر الزمان. في آخر الزمان يرفع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف أيضا، فينام الرجل النومة فإذا أصبح فإذا ليس في جوفه شيء من القرآن، وإذا فتح الناس المصاحف للقراءة ما وجدوا. وقد يعاقب الإنسان وهذا الكلام إنما يكون في آخر الزمان، لكنه قبل ذلك قد يعاقب الإنسان فينسى ما حفظه من القرآن أو ينسى ما حفظه من القرآن بسبب ذنب أصابه. وذكر عن بعض من تقدم شيء من ذلك، وقد يكون الذنب حائلا بينه وبين حفظ القرآن، كما أن الذنوب تحول بين أصحابها وبين أبواب الخير كقيام الليل مثلا وصيام الهواجر، كذلك تكون سببا في رفع ما حصل عليه من خير. وعلى كل حال رفعه إنما يكون جملة، إنما يكون في آخر الزمان، ولهذا يقول أهل العلم منه بدأ وإليه يعود ما جاءت به آياته. فالآيات المدونة في المصاحف والمحفوظة في الصدور والمتلوة والمسموعة هي كلام الله جل وعلا، وهي عبارة عن شيء واحد هو القرآن. ولا نقول إن المتلو غير المحفوظ والمسموع غير المقروء، لا، هي شيء واحد. كما قال ابن حزم أننا لدينا الآن 4 قرآنات، ليس بقرآن واحد ولا 2 ولا 3، 4 قرآنات. وهذا لا شك أنه كلام باطل، وإنما القرآن وكلام الله شيء واحد. القرآن الموجود بين الدفتين وهو المحفوظ في الصدور، له أول وله آخر، يفتتح بالفاتحة ويختم بالناس، يعني محفوظ ومضبوط وسالم من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن ادعى أن شيئا من القرآن زائد أو ناقص لا إشكال في كفره وردته، لأن الأمة أجمعت على أن القرآن محفوظ كما هو نص القرآن، والذي يزعم أن هناك زيادة أو نقصان مكذب للنص القطعي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكر الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى أن يهوديا دعاه يحيى بن أكثم إلى الإسلام فلم يسلم، وبعد سنة كاملة أتى إلى يحيى بن أكثم فأعلن إسلامه، فسأله عن السبب فقال إنه نسخ نسخا من التوراة وزاد فيها ونقص وحرف وقدم وأخر، ثم ذهب بها إلى سوق الوراقين من اليهود فتخطفوها من يده وباشروا قراءتها والعمل بها وهي محرفة، ثم عمد إلى الإنجيل فصنع فيه مثل ذلك وذهب به إلى سوق النصارى فاشتروها منه ولم يترددوا في ذلك وباشروا قراءتها والعمل بها، ثم عمد إلى القرآن فقدم وأخر بشيء يسير لا يكاد يطلع عليه إلا الفرد من الناس، ثم ذهب به إلى سوق الوراقين من المسلمين وعرض النسخ عليهم، فكل من رأى نسخة رماها في وجهه وقال إنه محرف. يقول فعلمت أن هذا الدين حق وأن هذا الكتاب محفوظ فأسلم. فتعجب يحيى بن أكثم، فلما حج اجتمع بسفيان بن عيينة وذكر له القصة، قال هذا الكلام موجود في كتابنا، قال في كتب من قبل بما استحفظوا، يعني وكل الحفظ إليهم فلم يحفظوا، وكتابنا تولى الله حفظه فتم ذلك، ولا يستطيع أحد أن يزيد أو ينقص، ويكتشف فورا، يكتشف يعني في مراجعات طباعة المصحف، يعني وهذا من حفظ الله جل وعلا لدينه وحفظه لكتابه، قالوا في المراجعة رقم 140 وجدوا أن شكلا من الأشكال، شكل يعني تشوفون الضمتين أحيانا أو الفتحتين يختلف وضعها من حرف إلى آخر، فوجد شكل مخالف لنظائره في المراجعة 140، وهذا من تمام حفظ الله جل وعلا الكتاب، والعين تنفر من رؤية المخالفة. وعلى كل حال هذا أمر معروف ومقرر، والقرآن مصون من الزيادة والنقصان بإجماع الأمة، بإجماع علماء المسلمين. بعضهم يقول إن من حفظ القرآن حفظ السنة، من حفظ القرآن حفظ السنة، ولذا أنكر أن يكون في السنة شيء موضوع، أنكر أن يكون في السنة شيء موضوع مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا يرده الواقع، فالمبتدعة والزنادقة الذين يريدون إفساد الدين، والمتعصبة للمذاهب، والمتكسبة والمرتزقة، وجهال بعض العباد والمتصوفة، وقع منهم الوضع في الحديث النبوي. وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث أن بعض المتكلمين قال أنه لا يوجد موضوع في السنة، واستدل بالآية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مدام الأمر كذلك فالحكم واحد في القرآن والسنة. قال لا يوجد حديث موضوع، فانبرى له شخص ويقال إنه صبي والله أعلم بحقيقة هذه القصة، فقال لهم ما رأيك في حديث سيكذب علي؟ ما رأيك في حديث سيكذب علي؟ ماذا يكون الجواب؟ يقول صحيح ولا مكذوب؟ الرد حاصل حاصل، سواء صحح أو أبطل، سواء حكم عليه بالصحة أو حكم عليه بالوضع، الرد حاصل حاصل. فإن قال صحيح، قال كيف الرسول يقول سيكذب عليه وأنت تقول لا ما يمكن يكذب عليه؟ وإن قال باطل يقول ها الآن كذب عليه. ولا شك أن هذا من الأجوبة المسكتة، وبعضهم يشكك في حصول مثل هذا ومثل هذا، يعني يمكن يذكر في مثل هذا المجال ولو لم يثبت، شو المانع؟ يعني أن تفترض أن الشخص قال هذا الكلام فأجيب عليه بمثل هذا الجواب، ويمكن أن يقع، وإلا من أهل العلم من شكك في مثل هذا. وأنا أقول إن الذي لا يعنى بنوع من أنواع العلوم ولا تكون له به أدنى عناية يحصل منه مثل هذا. فهذا المتكلم الذي نسبت إليه هذه القصة لا عناية له بالسنة ولا يدري ما السنة، كما أنه وجد من لا يعرف معنى الموضوع ممن ينتسب إلى العلم في بعض فروعه. أنكر على الحافظ العراقي رحمه الله أن يكون حديث موضوع، لأنه سئل عن حديث فقال لا أصل له، هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فانبرى له شخص من العجم فقال كيف تقول مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالإسناد؟ فقال احضره، فأحضره من موضوعات ابن الجوزي. يعني يحصل مثل هذه الغفلة، يحصل مثل هذا الجهل المركب، يحصل. ولذا ينبغي أن يكون طالب العلم يعني عنده نوع من الشمول والتفنن والأخذ من كل علم يخدم نصوص الوحيين بكفايته. يعني قبيح بطالب القرآن لا يعرف السنة وعلوم السنة، كما أنه قبيح بطالب السنة لا يعرف ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا، ويحتاج إلى مع ذلك إلى ما يخدم نصوص الوحيين ويعينه على فهمهما. المقصود أن القرآن كلام الله جل وعلا، في قول أهل السنة قاطبة وقول سلف هذه الأمة وأئمتها أنه كلام صدر من الله جل وعلا بصوت وحرف، سمعه جبريل وسمعه موسى وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، منه بدأ وإليه يعود، نطق به جل وعلا على الكيفية التي لا نعلمها. والمعتزلة رأيهم في كلام الله جل وعلا أنه مخلوق، خلقه في الهوى أو خلقه في ذات جبريل أو في ذات محمد عليه الصلاة والسلام، وحينما نادى موسى من الشجرة خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي نادت موسى، عندهم حقيقة هي التي نادت موسى وقالت إني أنا ربك، وحينئذ لا فرق بين قول الشجرة إني أنا ربك وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى. في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق، لأن المعتزلي يمكن أن يقول كلام فرعون صحيح أنا ربكم الأعلى، لأن الله جل وعلا خلق فيه هذا الكلام، ما المانع أن يقال مثل هذا؟ فقول المعتزلة والقول بخلق القرآن باطل، وكفر جمع من الأئمة من يقول به، لأنه يلزم عليه إبطال الشرائع، يلزم عليه إبطال الشرائع. والأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، بالكلام النفسي، وأن كلام الله جل وعلا واحد، تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك. والمعتمد عند أهل السنة أن كلام الله جل وعلا قديم النوع، متجدد حادث الأحاد، فهو معلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، وما جاء في الآيات عند الأشعرية عبارة عن كلام الله جل وعلا، وليس هو كلام الله حقيقة، وإنما كلامه ما في نفسه جل وعلا. ويوافقهم الماتريدية، إلا أنهم يقولون حكاية عن كلام الله جل وعلا. نسمع في كلام بعض العلماء وطلاب العلم في مؤلفاتهم أو في كلامهم ومواعظهم، يقولون قال الله جل وعلا حكاية عن فرعون، أو قال جل وعلا حكاية عن كذا، فهل هذا فيه تأثر بمذهب الماتريدية أو الأشاعرة؟ هو نسب القول إلى الله جل وعلا. المبتدع يقول الحكاية عن كلام الله، وهذا يقول هو كلام الله يحكيه عن على لسان فلان. إذا نظرنا في أصل المسألة وجدنا أنها لا إشكال فيها، لا إشكال فيها إلا من جهة المشابهة في اللفظ. أولئك يقول حكاية عن كلام الله، وهؤلاء يقولون حكاية عن كذا. فلفظ الحكاية ينبغي أن يتقى، لأنه يوقع في لبس، ويظن بالقائل أنه يوافق المبتدعة. وفرق بين شخص عرف عنه أنه على مذهب أهل السنة والجماعة فيقبل منه هذا الكلام، لأنه لا يظن به أنه يعتقد قول المبتدعة، ويمكن حمل كلامه على وجه صحيح. بينما لو كان الشخص من المبتدعة، من ما تريدية أو أشعرية، قلنا لا يا أخي، لا لا لا تقول مثل هذا الكلام. أقول ونظير ذلك بعض الشراح، أو أكثر الشراح، حينما يأتون إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يقول روحي في تصرفه، روحي في تصرفه. إذا كان هذا الشارح ممن ينفي الصفات عن الله جل وعلا بما في ذلك اليد، قلنا كلامك باطل، لأن قلت مثل هذا الكلام للفرار عن إثبات اليد لله جل وعلا. وإذا كان عرف بأنه يثبت اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وقال معنى والذي نفسي بيدي روحي في تصرف، كلام صحيح، ما في روح ليست في تصرف الله جل وعلا. لكن إن كان قال ذلك متذرعا، هاربا عن إثبات الصفة لله جل وعلا، فلا شك أن مثل هذا يرد عليه. وعلى كل حال، النص فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولازمه معروف. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو القديم المنزل، في بعض النسخ الكريم وفي بعضها العظيم. ولا شك أن القرآن كريم كما دل على ذلك القرآن، وعظيم أيضا. أما القديم فلفظ أنكره شيخ الإسلام، قد يثبته على سبيل التنزل في الرد على بعض الخصوم مقرونا بالأزلي، القديم الأزلي يعني المتناهي في القدم. وإلا القديم المفرد بدون الوصف بكونه أزلي فلم يرد في النص، في نص يعتمد عليه، وهو أيضا لا يدل على التناهي والأولية. الله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء، ولا يقال قديم. لماذا؟ لأن الحداثة والقدم أمور نسبية، أمور نسبية. فلو قدر أنك اشتريت آلة من الآلات، إما سيارة وإما قلم أو نعل أو ثوب،

لآيات الصفات وأحاديث الصفات كإمرار الكلام الذي لا معنى له، لأن هناك شيء يقال له التفويض. وآيات الصفات جاء عن سلف هذه الأمة أنها تمر كما جاءت. لا شك أن آيات الصفات وأحاديث الصفات عن نصوص الصفات لها معاني، فالاستواء له معنى، اليد لها معنى، الرجل لها معنى، النزول له معنى، والمعنى معلوم، لكن كيفية هذا المعنى مجهولة. ففرق بين إمرار كما جاء الإمرار كما جاءت الوارد في كلام السلف، وبين تفويض المفوضة. فالتفويض لا شك أنه بدعة، بدعة، وبعض الناس يلتبس عليه الأمر أنه ما دام نمرها كما جاءت لا نفهم لها شيء. المعنى معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. فالذي نفوضه الكيفية، والمعنى نعرفه في لغة العرب ما يدل عليه، لكن مع ذلك لا نسترسل في بيان هذا المعنى، بل نقتصر على ما ورد عن سلف هذه الأمة. يعني فرق بين أن تقول اليد معروفة المعنى، عندك مثلا شخص ما رأيته، ما رأيته، اسمه زيد، زيد، وأنت ما رأيته، هل تقول أن هذه الكلمة لا أعرفها لأني ما رأيت زيد؟ نعم، تعرف هذه الكلمة زيد، أنه علم على شخص مأخوذ من الزيادة أو ما أشبه ذلك، له معنى. لكن هذه الدلالة المسمى، الاسم على المسمى، هل يمكن أن تتصور أن طوله زائد من اسمه زيد وأنت ما رأيته؟ نعم، أو عرضه زائد أو وزنه زائد؟ لا، أن تعرف أن لها معنى، لكن كيفية هذا المعنى المطابق لهذا الشخص ما تعرف. يعني فرق بين زيد وديز، عكس زيد. المفوضة يبون ينزل ربنا مثل ديز، ما نعرف لها معنى، كأنها ديز عكس زيد. ديز وش معناها؟ لها معنى ولا ما لها معنى؟ لكن زيد لها معنى. تطبيق هذه الكلمة على الذات الله أعلم بها، لأن ما رأينا زيد، هذا الذي نتحدث عنه. نعرف أن زيد مأخوذ من الزيادة ومأخوذ من كذا، لكن تطبيق الاسم على المسمى لا نجهل، لأن ما رأينا، ولا قيل لنا أنه مثل عمرو الذي يسكن عندكم، علشان نقارب بلونه وطوله وعرضه ننسبه إلى نظيره. فبعنا لأنه جاءنا كتابات مسحوبة من الإنترنت عن شخص يقرر مذهب التفويض معتمدا على ما جاء عن الأئمة في مثل هذا الكلام، أمروها كما جاءت، نقول لا يا أخي، تفويض بدعة. لكن الإغال في المعنى أيضا يدخلك إلى البحث عن الكيفية، وهذا بدعة أيضا. فأنت اعرف من الكلمة ما جاء عن سلف هذه الأمة ولا تزد على ذلك. المعنى معلوم والكيف مجهول، والله المستعان. وجميع آيات الصفات أمرها حقا، حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني نعتقد ما اعتقده خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما نقل الطراز الأول. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. سمعنا الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الله جل وعلا إن الله ينزل كما سيأتي، وإن الله يبسط يده، وكما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان لا نتعدى القرآن والحديث، كما نقل الطراز الأول. الرعيل الأول خيار هذه الأمة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم. الطراز الأول الذين هم الجيل الأول والرعيل الأول من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة وأئمتها. والطراز الأصل فيه النقوش والتطريز الذي يكون على الثياب لأنها زينة، ولا شك أن سلف هذه الأمة زينة لهذه الأمة، كما أن النجوم زينة للسماء. كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. بلغني عن الثقات أن الله ينزل كل ليلة، فالعهدة على هؤلاء الثقات، العهدة عليهم. هناك موازين لقبول الروايات والمرويات علي أن أطبق هذه الموازين، فإذا ثبتت هذه المرويات لثقة نقلتها العهدة عليهم، لأن قد يقول القائل الراوي ثقة، لا إشكال في كونه ثقة لكنه ليس بمعصوم، نقول نعم ليس بمعصوم، ولو طردنا مثل هذا الكلام ما قبلنا خبر البتة، لكن ما دام ثقة قبوله لا قبول خبره لازم ما لم يعارض ممن هو أوثق منه، والعهدة عليه إن أخطأ يتحمل، ولا يتفق الرواة في مثل هذا الباب على خطأ، لا يمكن أن يتفق الرواة على خطأ في مثل هذه الأمور التي يتعبد بها الناس كلهم. وأرد عهدتها يعني المسؤولية أبرأ من مسؤوليتها وعهدتها، لأنني اتقيت، جعلت هناك وقاية بيني وبين الخطأ، جعلت بيني وبين الخطأ أو الافتراء أو التوهم العمدة على هؤلاء الرواة الثقات الذين قابل الأئمة مروياتهم. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، وأصونها عن كل ما يتخيل، فالله جل وعلا لا تبلغه الأفهام، لا تدركه الأوهام أو لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، بل قرر جمع أهل العلم أن كل شيء تتخيله عما غاب عنك فهو على النقيض، لأنه لا يمكن أن تدرك بشيء، تدرك شيئا بالنسبة للمخلوقين، سمعت كلام بشريط مثلا وتوقعت من هذا الكلام من هذا الصوت أن هذا لونه أبيض وقامته طويلة وجسمه كذا أو العكس، الواقع خيب هذه الأوهام بالطراد، فأنت تتوقع أن هذا الشخص الذي يتكلم طوله كذا وعرضه كذا من خلال سماع كلامه، ثم بعد ذلك إذا رأيته ما وجدت شيء مما توقعته. نعم قد يصيب، أنا أقول قد يصيب، بالنسبة لله جل وعلا أبدا ما يمكن إطلاقا، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هذا مقرر عند أهل العلم، لكن أقول إذا كان هذا بالنسبة للمخلوق الذي نوعه وجنسه معروف، جنسه معروف بالنسبة للمخلوق يعني في الإصابة محتملة، لكن مع ذلك نادرة جدا من خلال سماع كلام بعض الناس يعني تتوقع شيء خلاف نقيض الواقع، هذا بالنسبة للمخلوق، والمخلوق نظيره مشاهد ومرئي، فكيف بالخالق؟ وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني لا تتخيل شيء، عليك بما أمامك وما لديك من النصوص، وتنتهي عندما سمعت. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، قبحا يعني قبح الله من نبذ القرآن وراءه وتركه وترك الاعتماد عليه والاستدلال به والتعويل عليه، وإذ استدل يقول قال الأخطل. الأخطل معروف أنه شاعر نصراني، فكيف يترك الاستدلال بالكتاب والسنة ويعتمد على قول نصراني في مسألة تتعلق بالله جل وعلا؟ وكلام النصارى في الكلام معروف وضلالهم فيه معروف، هذا إن ثبت البيت له إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أولا لا يوجد في ديوانه في أصوله المعتمدة، ولذا نفاه كثير من أهل العلم، نفى النسبة إلى الأخطل، ولو ثبتت نسبته إلى الأخطل فمثل هذا لا يقبل من ألف ثقة، فضلا عن شاعر، فضلا عن كافر نصراني، قول النصارى في الكلام معروف، وعيسى كلمة الله جل وعلا جعلوها جزءا منه وبضعة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذ استدل يقول قال الأخطل. وشيخ الإسلام يشنع

فوق سبع سمواته، وأدلة العلو أكثر من أن تحصر. والمؤمنون يرون حق الرب، المبتدعة اعتمدوا في نفي الرؤية على أنها تستلزم الجهة، وبقول الله جل وعلا لموسى لن تراني، وقالوا إن لن هذه للتأبيد، يعني لن تراني أبدا. والرد عليهم من وجوه: أولا إن لن لا تقتضي التأبيد، الأمر الثاني أنه علق الرؤية على أمر ممكن، ولكن انظري للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أمر علق الرؤية على أمر ممكن وليست مستحيلة كما يقولون، ولو كانت مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام، فهي ممكنة لكن لن تراني في الدنيا. وجاء في الحديث أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فالرؤية في الدنيا غير ممكنة، ولن هذه ليست للتأبيد كما يقول المعتزلة ويقرره الزمخشري. ففي قوله جل وعلا ولن يتمنوه أبدا، مع قولهم لن يتمنوا الموت، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوه. فلن مع التأبيد ما دلت على التأبيد، فدل على أن لن لا تقتضي التأبيد. وابن مالك رحمه الله تعالى يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله انبذ وسواه فاعضدا. قد يقول قائل: ماذا عن قول الله جل وعلا لن يخلقوا ذبابا؟ قال: إذا كانت لن ليست للتأبيد فبالإمكان أن هؤلاء الذين صنعوا ما صنعوا من الطائرات والغواصات وغيرها يصنعوا ذباب، لأن لن ليست للتأبيد. نقول: دلت الأدلة الأخرى أنهم لن يخلقوا، مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لن يوجدوا مثله. والتمثيل المذكور في آخر سورة الحج يدل على أنهم أحقر من أن يخلقوه، لو سلبهم شيء ما استطاعوا أن يستخرجوه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه، لن يستطيعوا. ولذلك يقول أهل العلم من الأطباء أن في لعابه مادة تتلف ما سلبه مباشرة. هذا المخلوق الضئيل الحقير لو اجتمعت أمة الثقلين تستخرج من الذباب ما سلبه ما استطاعوا، فكيف أن يستطيعون أن يخلقوا مثله؟ هو أعظم من أن يخلقوا مثله. فالرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة بالدلائل القطعية من الكتاب والسنة، وأما بالنسبة لرؤيته في الدنيا فلن يراه أحد حتى يموت. والخلاف في النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه في الإسراء بين الصحابة معروف، وأجاب عليه الصلاة والسلام مما سئل قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. يعني كيف استبعاد، لأن أجساد البشرية في حال الدنيا لا تطيق مثل هذا. ولذا جاء في الخبر الصحيح: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصر. فكيف يثبت مخلوق لرؤية الباري في هذه الدنيا بتركيبه الدنيا؟ ما يمكن. الرؤية رؤية الرب جل وعلا في المنام، عرفنا أنه في اليقظة لا يمكن. من أهل العلم كابن عباس وغيرهم من أثبتوا الرؤية، رؤية الرب في ليلة الإسراء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المرجح عند أهل السنة أنه لم يره. رؤية الرب جل وعلا في المنام في حديث اختصام الملأ الأعلى ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى، وفيه أيضا حوادث وقصص للصحابة ومن تبعهم بإحسان أنهم ذكروا أنهم رأوه. على كل حال في حال اليقظة لا يمكن أن يراه أحد حتى يموت، فإذا دخل الجنة وهو من أهل الإيمان رآه إن شاء الله تعالى، وأما في حال الدنيا فلا. وبالنسبة لما حصل في الرؤية والمنام فالإمكان حاصل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، حقا صدقا اعتقادا جازما

يجد الأمثلة لما يضاد هذه الأبواب، والله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا لا يوثق به ولا بكلامه، علما بأن الشيخ رحمه الله تعالى ما عرف عنه مثل هذا، وهو من أشد الناس تنزيه لله جل وعلا، ومع ذلك هو يثبت ما أثبته الله لنفسه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.